فقوله هم الذين كفروا دون غيرهم ليس له وجه، وليس هذا المقصود في الآية، بل المقصود بيان أن الله جل يعلم أنه الكفار، ومع ذلك فقد قدر سبحانه وتعالى انصراف المؤمنين عنهم لما في ذلك من الحكم والمصالح العظيمة. كف الله الأيدي رغم أنهم الكفار الذين صدوا عن سبيل الله، صدوا عن المسجد الحرام، وصدوا الهدي، وأصبح محبوسا أن يبلغ محله إلى البيت الحرام، إلى البيت العتيق، ففعلوا كل ذلك فهم يستحقون العقوبة. وما كف الله أيدي المؤمنين عنهم لأنهم لا يستحقون العقاب، بل هم يستحقون، هم الذين كفروا، ولكن كف الله أيدي المؤمنين عنهم لأجل المؤمنين والمؤمنات المستضعفين الذين بين أظهرهم ولم ينفصلوا ولم يتزيلوا عنهم. فمن أجل ذلك كف الله سبحانه وتعالى أيدي المؤمنين عنهم رحمة بهؤلاء المؤمنين المستضعفين الذين لم يعلمهم المؤمنون، ولو اجتاحوا مكة لأبيد هؤلاء ضمن من يباد، ولأدى ذلك إلى أن تصيب المسلمين منهم معرة، أي بسببهم معرة أي إثم بغير علم. فلذلك كف الله سبحانه وتعالى أيدي المؤمنين عنهم. إذن فليس الآية في بيان من هم أصناف الكفار حتى يقال هم الذين كفروا دون غيرهم، ليس الأمر كذلك، وليس لها مفهوم مخالفة، ولكن معناه أن الله يعلم أنه الذين كفروا كما ذكرنا، إلا أن يكون المقصد هم الذين جمعوا بين الكفر والصد عن المسجد الحرام، فكان ينبغي أن يقال هم الكفار الذين صدوا عن سبيل المسجد الحرام دون غيرهم، لكن الكلام سيقوه كان مخالفا لما ذكرنا، والله أعلم عنه. قال: وقوله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم، لكنا صلطناكم، ولولا هؤلاء، لولا الرجال المؤمنون ونساء المؤمنات، لكنا صلطناكم عليهم فلقتلتموهم وألتم خضرأهم، ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل. ولهذا قال تعالى: لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي إثم وغرامة، ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين، وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. ثم قال تبارك وتعالى: لو تزيلوا، أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن عبد الله بن عوف قال: سمعت جنيد بن سبع يقول: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار كافرا، وقاتلت معه آخر النهار مسلما، وفينا نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. قال: كنا 9 نفر، 7 رجال وامرأتين. قال ثم رواه من طريق أخرى، قال فيه عن أبي جمعة جنيد ابن سبع، والصواب أبو جعفر حبيب ابن سبع فليس جنيد ابن سبع. ورواه ابن أبي حاتم من حديث حجر بن خلف قال: كنا 3 رجال وتسع نسوة، وفينا نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. يظهر من سياق هذا الأثر أن معنى قوله قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار كافرا، وقتلت معه آخر النهار مسلما، أي في بعض الغزوات قبل ذلك، وإلا فكان هو ساعة أو كان هؤلاء المستضعفون ساعة نزول الآيات ممن يخفي إسلامه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذبهم الله عذابا أليما بقتلهم إياهم. هذه الآية الكريمة فيها فوائد عديدة، منها أن تأخير العذاب عن الكفار وكف أيدي المسلمين عن الكفار وهم على كفرهم وصدهم عن المسجد الحرام وانتهاكهم لحرمات المؤمنين والمؤمنات وصدهم عن سبيل الله، هذا للحكم العظيمة يقدره الله سبحانه وتعالى، ليس رضا بما عليه الكفار ولا عجزا عن أن يصيبهم بالعذاب ولا عجزا عن أن ينصر المؤمنين سبحانه وتعالى، وليس الأمر يحتاج إلى وقت، بل هو سبحانه وتعالى أمره مرة واحدة كلمح بالبصر، لو أمر أن يهزم هؤلاء الكفار لهزموا، ولكن هو عز وجل له الحكمة البالغة، قدر ذلك لأنه قد وجد بين أظهرهم أناس من المؤمنين والمؤمنات مستخفين بإيمانهم، لو انفصل المؤمنون عن الكفار لنزل العذاب بالكفار، فدل ذلك على أن إمهال الله عز وجل للكفر رغم كفرهم ليس عن رضا وليس بكونه سبحانه وتعالى لا يستطيع عذابهم تعالى الله عن ذلك، بل هو عز وجل يملي لهم ويمهلهم، إن تابوا فذاك من أعظم المصالح لهم ولغيرهم، وإن أصروا قدر الله عز وجل من أسباب انفصال المؤمنين عنهم ما ينزل بعده بأسه بالقوم الكافرين. ودلت هذه الآية الكريمة أيضا على أنه قد يمنع المؤمنون ويصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام ويكون في ذلك المصلحة والخير لهم، والله عز وجل أعلم بعباده وهو يفتنهم يختبرهم بالخير والشر، وهو سبحانه وتعالى يقدر المكروه ويرتب عليه المحبوب له عز وجل، كما وقع في هذه الغزوة أو في هذا الصلح الذي وقع صلح الحديبية، حيث قدر عز وجل من وراء الصد عن سبيل الله وما جرى بعد ذلك من الصلح وما جرى مرتب عليه من المصالح ودخول الناس في الإسلام أعظم مما دخلوا فيه عبر 20 سنة، فقدر الله ذلك لنعلم أن الله عز وجل هو العليم الحكيم. ودلت الآية على أنه إذا اضطر المؤمن إلى أن يخفي إيمانه ويظهر موافقة الكفار عند الاضطرار والإكراه فهو معذور في ذلك، لأن الله سبحانه وصف المؤمنين والمؤمنات بوصف الإيمان دون تقييد، الذين بين أظهر الكفار وصفهم بوصف الإيمان دون تقييد، قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، فهم لا يظهرون شعار الإسلام ولا يظهرون أمر الدين، ولو أظهروه لعلموا، ولكنهم مستخفين بإيمانهم، كانوا مستخفين بإيمانهم. فدل هذا على ما ذكرنا من أنه قد يضطر المؤمن أحيانا ويكره على إظهار الكفر وإبطال الإسلام، وهنا يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فإذا استوفى الإكراه شروطه المعتبرة كان المؤمن معذورا، لم يكن آثما بما أظهره من الكفر، وذلك قد ذكره العلماء مستنبطا من أدلة الكتاب والسنة، ذكروا شروطا 4 للإكراه المعتبر، كما قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالله سبحانه وتعالى بين أنه قد يقع الإكراه على مؤمن. ذكر العلماء شروطا أربعة، منها أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمكره عاجز عن التخلص ولو بالفرار. أن يكون المكره الكافر الذي يضطر المؤمن إلى أن يظهر الكفر أو ينطق به أو يعمل به أو يعمل ببعض شعاره حتى يوافقهم فيها، أن يكون قادرا على إيقاع ما يهدد به، ولكن إن كان يمكن أن يمنع من ذلك، إن كان يمكن أن يقاتله المؤمن مثلا وعنده القدرة على الدفع، أو كان يمكن أن يتخلص منه بالفرار إلى أرض يأمن فيها على نفسه ويعبد الله فيها، لم يكن مكرها. إذا كان يمكن منع الكافر من إكراه المؤمن فلا يجوز للمؤمن أن يبقى تحت سلطانه، بل لابد أن يمنعه من ذلك. وإذا كان المؤمن قادرا على أن يتخلص منه وأن يدفع عن نفسه ولو بالفرار لوجب عليه أن يفر بدينه، ولكن إذا عجز عن الدفع وعن الفرار كان مكرها معذورا. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أنه يوقع به ما يهدد به. فإذا لم يغلب على ظنه أو احتمل الأمر أن يكون مجرد كلام دون أن ينفذه في الواقع والحقيقة لم يكن مكرها حتى يغلب على ظنه. وغلبة الظن تحصل بالتكرار والعادة، جريان العادة بأمر معين أنه إذا فعل فعلوا. فإذا كان الأمر كذلك كان معذورا. ومبدأ الإكراه أصلا على الظن في المستقبل، لأن الإكراه إنما يكون عن تهديد لأنه سوف يفعل، أما ما وقع من عقوبة بالفعل ومضت فليست إلا ليعلم المكره أنه سوف يوقع به المزيد، فما مضى من الألم والعذاب والعقوبة لا يؤثر فيه إلا أن يتكرر في المستقبل. وهذا لذلك نقول إن هذا ليس رجما بالغيب، غلبة الظن هنا تفصل بجريان العادة، وإلا لأغلق باب الإكراه للكلية، لأن كما ذكرنا الأمر الذي يمضي قد مضى ووقع وليس هناك من سبيل الكلام على أمر المستقبل. فكيف يعلم المستقبل؟ يعلم بجريان العادة، وأنه في خطتهم لو لم يفعل ما ويوفقهم لفعلوا به أنواع العقوبة. الشرط الثالث أن يكون الإكراه فوريا، فلو قال إن لم تفعل قتلتك أو ضربتك غدا لم يكن مكرها. ويستثنى من ذلك ما إذا ذكر زمنا يسيرا كلحظات، أو جرت العادة بأنه لا يخلف، يعني لو مرت أيام معدودة ولكن المسلمون أو المسلم يعجز أن يفر خلالها أو يتصرف، وهذه الأيام جرت العادة بأنها لا تخلف، والزمن القريب المعتبر هو في مثل هذا. أما الزمن الطويل البعيد لسنوات مما لا يدرى معه أيبقى الحال على ما هو عليه أم لا، أيكون المكره حيا والمكره كذلك، فهذا مما لا يحصل فيه غلبة ظن. غلبة الظن إنما تحصل في الزمن القريب، وأما بالزمن البعيد بالسنوات الآتية فهذا لا يملكه أحد ولا يحصل به غلبة ظن. وبالتالي كان هذا الأمر إذا وقع التهديد به عبر سنوات، يعني بعد سنوات، لم يكن معتبرا بلا شك. الشرط الرابع وهو مأخوذ من الآية الكريمة أن يكون قلب المؤمن مطمئنا بالإيمان. فلو أكره على الكفر فاختاره والعياذ بالله، وأصبح يدين به من قبل نفسه، لم يعد معذورا عند الله عز وجل. لا بد أن يظل ساعة نطقه وموافقته وساعة إظهاره الكفر، لا بد أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، لا يوافقهم بباطنه، بل يريد التخلص منهم قدر إمكانه، وباطنه مطمئن بالإيمان بالله ورسله وكتابه واليوم الآخر وسائر أركان الإيمان. فهناك من الناس من إذا أكره رضي بالكفر والعياذ بالله، فتنة في الدين، وذلك أنه كما يكون ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إن كنا معكم. فمن جعل فتنة الناس في الفرار منها كعذاب الله، كما يفر المؤمن من عذاب الله يفر هو من فتنة الناس، فيختار الباطل ويكون ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة لم يكن معذورا. كثير من الناس كما ذكرنا إذا تعرض لفتنة قال: لماذا يفعل الله بنا ذلك؟ فيترك الالتزام بالدين ويترك الدين كله أحيانا، ويقول: طالما أنه لم ينقذني ولا وتركني وسط هؤلاء فأنا لن أختار هذا الدين. فمن يقول ذلك يكون كافرا والعياذ بالله، ولا يكون معذورا عند الله عز وجل. لكن إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان لم يضره ما نطق به وما أظهره من موافقة الكفار، وينفعه ما أخفاه من إيمانه عند الله عز وجل. وإن ظهر للمسلمين عن كافر كان في قبضة الكفار، ولما زالت قبضتهم بادر بإظهار الدين، فهذا مما يقبل قوله في ذلك، لأن وروده في قبضتهم دليل على أو قرينة على وقوع الإكراه، فعند ذلك يقبل قوله. أما إذا كان ليس في قبضتهم ويتمكن من التخلص، أو كان معاونا لهم على كفرهم كمن يقاتل معهم، فظاهره على المسلمين لا يعتد بقوله أنه أكره. ولذا كان الذين استضعفوا من شبان قريش وخرجوا مقاتلين في غزوة بدر مع المشركين غير معذورين، وفيهم نزل قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نزلت في شبان كانوا كارهين لأمر قريش، ولكنهم إرضاء لآبائهم وإرضاء لقبيلتهم خرجوا مقاتلين للمسلمين مع المشركين، فقتلوا ببدر كفارا، وألقوا في قليل بدر، ومن أسر منهم كالعباس، وغمل كسائر الكفار، وأخذ الفداء منه كما أخذ من سائر الكفرة، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرا من أحد منهم، كما دلت آية سورة النساء على ذلك في الدنيا والآخرة، فلا يقبل منهم عذر في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن المستضعفون الذين لا يختارون معاونة الكفار، وإنما يكرهون ويعذبون على إظهار الكفر دون معاونة الكفار على المسلمين، فهؤلاء مجرد وجودهم في قبضة الكفار وظهور قرائن الإكراه يكفي في قبول دعواهم الإكراه، والله أعلى وأعلم. فهذه الآية الكريمة: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، فهم لم يظهروا الإسلام لعجزهم عن ذلك وعجزهم عن الهجرة. أما من كان قادرا على الهجرة فلا يسعه أن يوافق الكفار على كفرهم أبدا، بل لا يسعه أن يوافقهم على المعاصي، يكون عاصيا إذا وافقهم على المعاصي، ويكون كافرا إذا وافقهم على الكفر، وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين، وهو قادر على أن يهاجر في أرض الله الواسعة ليعبد الله وحده لا شريك له. فلذلك لا يقبل ادعاؤه الإكراه، وهو ولو كان كارها. فرق بين الكراهة والإكراه، أن يكون كثير من الناس يكرهون الطواغيت وكبراءهم ورؤساءهم الذين أضلوهم السبيل ويتبرؤون منهم في الدنيا والآخرة، ولكن يقولون ماذا نصنع وهذه لقمة العيش، وماذا نصنع ونحن نحتاج إلى المال ونحتاج إلى الوظيفة وكذا وكذا، فيوافقون على الباطل ويختارون الكفر والعياذ بالله، يعاونون عليه ويقاتلون في سبيله ويصدون عن سبيل الله، ويكونون أداة في أيدي الكفرة والمجرمين والطواغيت، ولا ينفعهم ذلك، وأنهم يريدون أن يأخذوا الأموال، بل هؤلاء ممن باعوا دينهم بعرض من الدنيا، ولا يقبل ادعاء الإكراه في مثل ذلك، خصوصا كما ذكرنا مع إمكان التخلص، ولو كان ذلك بالفرار لوجب عليهم ذلك. وقوله سبحانه وتعالى أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة دليل على أن، وتفسيرها كما سمعنا اسم وغرامة، فالمؤمن قد يكون من قوم عدو للمؤمنين، والمؤمنون إذا علموه لم يجز لهم أن يقتلوه ولا أن يقتلوه بالقتل، كما قال تعالى وإن كان، كما قال عز وجل وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فلو كان المؤمنون يعلمون أن فلانا مؤمنا في وسط الكفار لما جاز لهم أن يقصدوه بالقتل مع تمكنهم من ذلك، مع تمكنهم من تمييزه عن الكفار. فأما مع عدم التميز فالأصل أن يمتنعوا عن المجموع مراعاة لذلك. إذا ولد مؤمنون وسط الكفار والمؤمنون لا يعلمونهم أو يعلمونهم ولكن لا يستطيعون الوصول إلى الكفار وإلى قتلهم وقتالهم إلا بأن يرموا الجميع، وإلا بأن يقاتلوا الجميع، وبشرط أن يكون المؤمنون وسطهم معذورين. فأما من كان خارجا كما ذكرنا موافقا لقومه وهو قادر على التخلص ومقاتلا معهم حاملا السلاح معهم فهو غير معذور، فلا علينا إذن أن يقاتل كقتال من خرج تحت رايتهم. أما من كان معذورا ولو قتل الكفار بما يعم إسلافه أدى إلى إصابة هؤلاء، فهذه الآية تدل على أنه يلزم المؤمنين الكف، لأن الله عز وجل بين علة كف أو الحكمة من كف أيدي المؤمنين عن الكفار أنها ولود هؤلاء المؤمنين والمؤمنات. فلذلك نقول إذا كان المؤمنون هم الذين يهاجمون الكفار وعلموا بوجود مسلمين مستضعفين معذورين عاجزين عن الهجرة وعاجزين عن التخلص من أيدي الكفار، فالأصل أنهم يمتنعون عن قتال الجميع إلا إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية، فعند ذلك يباح للمسلمين أن يقاتلوا الجميع ولو أدى ذلك إلى تلف المسلمين أو إلى موتهم. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كانت المصلحة للمسلمين ضرورية، بمعنى لا يمكن إقامة الدين ولا يمكن الدفع عن المسلمين بالضرورة، لا يمكن إلا بأن يقاتل هؤلاء، ليس عندنا مندوحة إلا في قتالهم وإلا ضيع الدين مثلا، فهذا يجعل الأمر ضروريا، إلا ضيع الدين أو ضيع المسلمون، كأن يكون هذا الأمر على سبيل الغزو من الكفار صلح حديبية المسلمون كانوا هم الذين أتوا مكة ولم يأتيهم الكفار. يمكن أن يقع العكس، يمكن أن يكون الكفار هم الذين يغزون المسلمين ويصدرون في المواجهة أناس من المستضعفين، ولو قاتل المسلمون لقتل هؤلاء، ولكن لو لم يقاتلوا لأدى ذلك إلى استئصال المسلمين أو ضياع بلادهم، أو كما ذكرنا ما هو أشد، ضياع الدين. إذا سيطر الكفار على البلاد فأفسدوا دين الناس، فإذا كان الأمر كذلك كانت المصلحة ضرورية وكانت كلية، أي كانت لطائفة عامة من المسلمين، وليس فقط مصلحة لأحد الناس، وليس فقط مصلحة لواحد يريد أن يدفع عن نفسه فيقتل المسلمين الذين تترس بهم أو وضعهم الكفار في المواجهة، فهو المصلحة تكون كلية فعند ذلك يجوز القتل، وأما إذا كانت جزئية لآحاد الناس لم يجوز، بل لا يؤثر نفسه على غيره، بل يؤثر غيره على نفسه ويكف على المسلمين. قطع ضرورية كلية قطعية، أي مقطوع بأننا لا نستطيع الوصول إلى الكفار، ليس هناك وسائل أخرى إلا بذلك. فعند وجود هذه الشروط الثلاثة يكون قتل هؤلاء الترس المستضعفين أو رمي الجميع بنية الكفار ولو قتل المسلمين، ولو قتل المسلمون يكون الرمي جائزا، ويكون المسلمون معذورين فيما يجري لهؤلاء، ولا يضمنون لا غرامة ولا دية ولا إثم لأنهم مضطرون إلى ذلك. وهذه الشروط لم تكن موجودة في الحديبية لأنه كان المسلمين مندوحة أن يبقوا في المدينة، والسعة لهم في القتال أو أن ينصرفوا، ولذلك قدر الله عز وجل عدم ذلك. ولذلك كان لم يكن الأمر قطعيا أنه لا سبيل إلى حفظ الدين إلا ذلك، بل الحقيقة أن كان حفظ الدين بالصلح أعظم، ومصلحة الدين بوجود الصلح أعظم، والله أعلم. فإذا كانت المصلحة موجودة لكنها ليست بهذه الشروط الثلاثة، فهل يجوز ذلك؟ قولان للعلماء، كما ذكرنا الإجماع على أنه إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية فعند ذلك يجوز الرمي، بل يجب أن يرمى الجميع وأن يدفع المسلمون عن أنفسهم ولو أدى إلى قتل من تترس بهم الكفار. وأما إذا كانت المصلحة غير مستوفية لهذه الشروط فللعلماء قولان، منهم من أجاز الرمي بكل حال وقال ولو تترسوا، ولا علينا أن يتترسوا بمسلمين، فعندما يقاتلون المسلمين ولو كان المسلمون هم الذين يغزون فيجوز ذلك. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على القتال رغم ورود هؤلاء، ونقول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما عرض عليه خطة فيها تعظيم حرمات الله أجاب إليها، لأن هذا من تعظيم حرمات الله، كحرمة بيت الله الحرام والبلد الحرام، وأعظم منه حرمة حرمة دماء المسلمين، فإذا أمكن الكف عن دمائهم ومصالحة الكفار ولو على بعض الضيم لحفظ دماء المسلمين فهو المقدم، وهذا أصح والله أعلم، ما لم تصل الضرورة، ما لم تصل مصلحة المسلمين إلى مرحلة الضرورة الكلية القطعية، والله أعلم. ولذلك لا يستباح أن يضرب بعض المسلمين أو يقتل بعض المسلمين من أجل أن يوصل إلى كافر، الغرض من الوصول إليه مجرد النكاية في الكفار، وليست المصلحة بالضروري، مصلحة نكاية الكفار مصلحة معتبرة ولكن ليست ضرورية، لأن حفظ الدين ممكن ولو لم نغيظ الكفار ولو لم يؤلمهم، وكذلك ليست كلية لعموم المسلمين، الأمر لن يتغير كثيرا، وليست قطعية لا يقطع المسلمون بحصول الضرر على الكفار من ذلك. أو حصول الضرر على المسلمين من ترك ذلك. فإذا كان الأمر كذلك لم يجوز قتل هؤلاء. كما ذكرنا كل هذا في المؤمنين والمؤمنات المستضعفين العاجزين الذين لا عذر لهم، الذين هم معذورون في الإقامة في وسط الكفار. وأما من كان غير معذور فلا عبرة بذلك، وإن كان لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا في كل حال. فغير المعذور من المستضعفين على أحوال، منهم من يكون كافرا بإقامته وسط الكفار إذا كان مظهرا للكفر مع القدرة على عدم إظهاره، أو مع القدرة على الهجرة، أو كان معاونا على المسلمين بخدمة أو كتابة أو قتال، كما ذكر ابن حزم رحمه الله فقال: من كان بأرض، من أقام بأرض الكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، تجري عليه أحكام المرتد كلها. قال: ومن كان معينا لهم بخدمة أو كتابة فهو كافر. يعني خدمة أو كتابة لغرض قتال المسلمين فهو يعين، كما يذكرون في الأعمال المساعدة وليس في القتال المباشر، لكنه يعاون على القتال مع القدرة على التخلص والقدرة على الفرار. إنما الكلام كله على من لا يجوز قتله ولا قتاله. ومن يقيم هناك غير مقاتل للمسلمين ولا معين للمسلمين على القتال، ولا معين للكفار على قتال المسلمين، ولكنه عاجز عن إقامة الدين، عاجز عن أن يأتي بالطاعات ويترك المحرمات، فإقامته وسطهم معصية كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. وهذا هذه البراءة أقل أحوالها أن يكون صاحبها مرتكبا كبيرا. وقد حملها بعض العلماء على الكفر، وظاهر الحديث يدل على أنها براءة من الفعل ومن الحال والصفة، وليس براءة من أصلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مسلمين حيث قال: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. وقال: ووداهم بنصف العقل، وذلك أن أناسا من المسلمين أغاروا على قوم من المشركين، فاعتصم ناس بالسلوك فقتلوهم. ما أن رأى هؤلاء المسلمين بدأوا يصلون يريدون بذلك عصمة دمائهم وأموالهم، فقتلهم الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين، وواداهم وأعطاهم نصف العقل نصف الدية، ولو كانوا كفارا لما أعطوا دية ولا نصف دية، بل قتلهم مستحب ويسلمون ما عليهم وتؤخذ أموالهم غنيمة. فلما عامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة فيها شبه من معاملة أهل الإسلام وشبه من معاملة الكفار، بأن وداهم بنصف العقل، وهذا أنود نصف الدية دليل على حرمة الدماء، وإسقاط نصف الدية بعض معاملة الكفار تشبيها لهم ببعض أنواع الكفار، أو لأن هؤلاء أعانوا على قتل أنفسهم حين بقوا في أرض الكفر، فكان الواجب على المسلمين أن يكفوا عنهم وأخطأوا في ذلك، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ الذي وقع عن الصحابة، وأهدر الخطأ أو أهدر نصف الدية، لأن الخطأ مشترك بين هؤلاء المقتولين وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ما من جهته وهو نصف الدية دون النصف الآخر الذي كانوا سببا فيه حين أعانوا على قتل أنفسهم. وأما من كان مقيما هناك قادرا على إقامة الدين بأداء جميع الواجبات وترك كل المحرمات، فالهجرة منهم من بلاده المستحبة، إلا أن يكون مقيما لغرض شرعي صحيح كالإنكار عليهم أو دعوتهم إلى الله أو إنقاذ مسلم من هلكة. فإن من كان مقيما هناك وسط الكفار لغرض شرعي صحيح صحت إقامته ولم يكن آثما ولا كان فاعلا لمكروه طالما كان يقيم لغرض شرعي صحيح. فأما من كان يقيم كما ذكرنا مع القدرة على إقامة الدين وهو قادر على الحق بجماعة المسلمين لأجل دنيا يصيبها فالجمهور على أنه غير آثم وهجرته مستحبة وليست واجبة، وبعض أهل العلم يرون هجرته واجبة على كل حال للتخلص من رؤية الكفر والكفار والإقامة معهم، ورأوا ذلك داخلا في عموم الأدلة في النهي عن الإقامة بين أظهر المشركين. وهذا الوجه قوي بلا شك، وإن كان قول الجمهور أنهم يحملون هذه الأدلة إقامة المسلم بين أظهر المشركين على الأغلب الأعم وهو أنه يعجز عن إقامة الدين، وهذا واضح جدا. الأغلب الأعم فعلا أن المسلم الذي يقيم وسط الكفار لن يتمكن من إقامة الدين إلا بنوع من التنازل والترخص المستمر، وقد يأكل الربا وقد يأكل الميتة وقد يضطر للإعانة على أعمال الكفر والإعانة على إقامة المعاصي، وذلك لانتشارها أعظم انتشار. بل هذا الأمر في البلاد التي يكثر فيها الفساد حتى ولو كان أهلها مسلمين، فإن الفساد إذا عم وانتشر كانت الإقامة عسيرة في الأغلب، وذلك لأن أعمال الناس تدور حول المعاصي والبدع والضلالات والإعانة على ذلك، ولذا يشق على المسلم أن يأكل الحلال وأن يأتي الواجب وأن يترك المحرم، ومن الواجب أن يدعو إلى الله وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلذا لا تجوز الإقامة إلا بالغرض الشرعي إلا بالنية الصالحة، فإن هذا الأمر كما ذكرنا هو الذي يبيح له ذلك، كما أقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وسط الكفار سنين للدعوة إلى الله عز وجل رغم انتشار الكفر وانتشار المعاصي وظهور ذلك كله، ولكن بقوا هم وأتباعهم يدعون إلى الله عز وجل، لأن مصلحة الدعوة إلى الله أعظم من المصلحة الآحاد بترك هذه الديار والانتقال إلى ديار أخرى ما لم تنقطع هذه الفائدة، ما لم تنقطع فائدة الدعوة، كأن يعجز الدعاة إلى الله عن الدعوة أو لا يتمكنون من إظهار الدين ولا من الجهر بكلمة الحق، فعند ذلك يكون شعف الجبال والبوادي البعيدة أولى بالمسلم من أن يكون مقيما في وسط المعاصي والكفر دون مفائدة شرعية. والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى يدخل الله في رحمته من يشاء، أي من هؤلاء المستضعفين ومن غيرهم ممن قدر الله عز وجل أن يسلموا خلال فترة الكف وفترة الصلح التي تمت بين المسلمين وبين الكفار، فالله سبحانه وتعالى أدخل في رحمته الكثيرين ممن آمن وأنقذ المسلمين المستضعفين وجعل لهم مخرجا بفضله سبحانه وتعالى. قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن قضية التزيل والانفصال بين المسلمين وبين الكفار من أسباب نزول العذاب بالكفار على أيدي المؤمنين، وولود المؤمنين ولو كانوا مستضعفين طالما كانوا معذورين طالما كانوا غير مقصرين يمنع النزول العقاب العام، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، على أصح الأقوال أي وفيهم من يستغفر. فولود المستغفرين المؤمنين الذين أدوا ما عليهم يمنع من نزول العقاب العام. وأما إذا كان المسلمين مقصرين فهم ممن يبدأ بهم في العقوبة، كما ورد في الحديث إلى أن الله جل أمر بعقاب أهل قرية، فقالت الملائكة يا رب فيهم فلان رجل عادل، فقال به فابدأوا فإنه لم يتمعر وجهه فيه، على مقال فيه لكن المعنى صحيح، بمعنى أن المقصر التارك ما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مفتون ضمن المفتونين. ولذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يبكي عند ذكر قصة أصحاب السبت، لأنه لم يذكر سبحانه وتعالى مصير الساكتين، إنما نجى الذين ينهون عن السوء وأهلك الذين ارتكبوا السوء وسكت عن الساكتين. فكان ابن عباس يبكي ويقول أخشى أن يكونوا قد هلكوا، ويقول قد رأينا أشياء وسكتنا، ولكنه رجع إلى ترجيح نجاتهم لأنهم كانوا كارهين للمنكر، والله أعلى وأعلم، وكأنهم اكتفوا بما فعل الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر من المؤمنين. لكنهم محل اجتهاد من العلماء من يقول الساكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقيم وسط المنكرات مستحق للعذاب العام الذي ينزل بالعصاة والكفار، ومن العلماء من يقول إذا كان كارها للمنكر لم يكن مستحقا للعقاب. وعلى أي حال لابد أن ينتبه إلى أن الفساد إذا زاد وكثر الخبث حتى ولو وجد المستضعفون ووجد قليل منهم، لكن مع كثرة الفساد يمكن أن ينزل العقاب العام ويكون رحمة بالمؤمنين، إذ يخلصهم من الإقامة معذبين وسط الكفار ويبعثون على نياتهم يوم القيامة، ويكون عذابا للكفرة الذين يصيبهم وعد وعيد الله عز وجل. لكن ذلك مبني على كثرة الخلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخلف. فإذا زاد الفساد جدا وانتشر وأعلن به ولم يظهر للحق صوت ولا للدعاة دعوة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ولو ولد القليل المستضعفون فإنه لكثرة الفساد قد يصيب الجميع العقاب، ويكون رحمة بالمؤمنين وتخفيفا عنهم وكفارة لهم ونجاة لهم من عيش ليس بالطيب وسط الكفار، ويكون عذابا على الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي يغزو الكعبة، قال يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وإنما يمنع نزول العذاب العام إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسأل الله العافية. يبقى إذن أن المسلمين إذا تترس الكفار إذا كانوا في قتال الكفار فتترس الكفار بمن ليسوا من أهل القتال كنسائهم وصبيانهم، فهل يمتنع المسلمون من قتل الجميع أو قتالهم بما يعم إتلافه من أجل هؤلاء؟ قولان أيضا للعلماء، منهم من قال يجب الكف حتى لا يقتل من ليس من أهل القتال من النساء والصبيان الذين هم كفار في أحكام الدنيا، لكن هذا في حال ما إذا كان للمسلمين مندوحة عن القتال، والذي يظهر والله أعلم وأعلم القول الثاني، وهو أنه يسع المسلمين أن يرموا الكفار بما يعم إتلافه، وليس عليهم مراعاة وضع الكفار لصبيانهم ونسائهم مختلطين بمقاتليهم، فإنما الذي يجب على المسلمين أن يكفوا عن النساء والصبيان إذا كانوا منفصلين، فلا يتعمدون قتلهم ابتداء ولا قصدهم بالقتال، ولكن إذا بيتوا رغما عن المسلمين وجهلا منهم فهم مع أبائهم، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المشركين يبيتون فيهم الذراري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم مع آبائهم. والحديث يحتج به من يقول أولاد المشركين مع أبائهم في النار، وليس كذلك، فإن الحديث إنما سيق في السؤال عن الإغارة ليلا، حيث لا يستطيع المسلمون التمييز بين الأطفال والنساء وبين المقاتلين أثناء القتال بالليل، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج عليهم لأن هؤلاء في أحكام الدنيا مع أبائهم، وأما المحرم فهو قتل النساء والصبيان المتميزين الذين ليسوا من أهل القتال، فلو قاتل أحد منهم كأن تقاتل المرأة أو يقاتل الصبي دون البلوغ جاز قتله إجماعا ولا خلاف في ذلك، لأن العلة التي منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل النساء والصبيان هو أمر القتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، فمن لم يكن من أهل القتال من النساء والصبيان الشيوخ الفانين على أرجح الأقوال لم يجز ابتداء قتلهم، ولكن إذا بيتوا رغما عن المسلمين ولم يكن هناك طريق للتخلص من ذلك عذر المسلمون ولم يكن عليهم حرج، والله أعلم. فقوله سبحانه وتعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما يدل على أن وجود المؤمنين مانع من نزول العذاب، ولو تزيل المؤمنون لعذب الله عز وجل الكافرين. وقوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، قال ابن كثير رحمه الله وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وأبوا أن يكتبوا هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وهي قول لا إله إلا الله، كما قال ابن جرير وعبد الله بن إمام أحمد بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. قال الترمذي غريب وهو حديث ضعيف. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ما له نفسه إلا بحقه على الله عز وجل. أما هذا فهذا الجزء فهو في الصحيحين. قال وأنزل الله في كتابه وذكر قوما فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقال الله جل ثناؤه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاستكبروا عنها واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية، فكاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية المدة، على القضاء لترك القتال 10 سنين، مدة 10 سنين. يقول وكذا رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهري، والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري، هي وأنزل الله في كتابه وذكر قوما فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال جل ثناه وأزاهم كلمة التقوى وكانوا حقا منها وأهلها وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي دي الزيادات. الظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري والله أعلم، لأنها ليست تشبه الحديث، والحديث إلى قوله وحسابه على الله في الصحيحين. يقول وقال مجاهد كلمة التقوى الإخلاص، هي أيضا لا إله إلا الله. وقال عطاء الله رباح فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعن عروة عن المسور وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وعن علي رضي الله عنه ألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله والله أكبر. وكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما. وقال علي وأبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى قال يقول شهادة أن لا إله إلا الله وهي رأس كل تقوى. وقال سعيد الزبير وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله والجهاد في سبيله. وقال عطاء الخرساني هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعن معمر عن الزهري قال عبد الرحمن بارك عن معمر عن الزهري وألزمهم كلمة التقوى قال بسم الله الرحمن الرحيم التي أبى المشركون أن يكتبوها وقالوا ما ندري ما الرحمن وما الرحيم اكتب باسمك اللهم. فالتزم المسلمون بهذه الكلمة في مكاتبتهم وكتبهم ورسائلهم وكانوا أهلا لهذه الكلمة، هذا معنى حسن. وقال قتادة وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها، كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها، وكان الله بكل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. وروى النسائي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأغلظ له فقال إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمني مما علمه الله تعالى. فقال عمر رضي الله عنه بل أنت رجل عندك علم ما قرآن فاقرأ وعلم مما علمك الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لما ذكر له أبي أن هذا الأمر مما علمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت وأقره على أن يفسر لأنه علمه الله عز وجل وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن المصلحة كانت في كف الأيدي، ولو أن المسلمين قاتلوا في ذلك الوقت لحصل فساد في المسجد الحرام وحصل فساد للمؤمنين المستضعفين والمؤمنات المستضعفات. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين في كل مكان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول مع حكم تهنئة نصراني الزميل في العمل بعيدهم هذه الأيام نظرا لأنه هنأنا بعيدنا، فأنا أرد له مجاملة كما إذا سلم علي رددت عليه السلام بلفظ عليكم. أما السلام فنعم، لأن أمر التحية قد قال عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما التهنئة بالأعياد التي هي شعار الكفر والعياذ بالله، فهم يحتفلون بميلاد الرب تعالى الله عن قديم علوا كبيرا، وهذه مسبة لله عز وجل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. فمن يظن أن ذلك احتفال مجرد بميلاد المسيح صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ في ذلك، ولو كان كذلك لم يشرع له التهنئة، لأنها بدعة محدثة. الاحتفال بالموالد لم يرد في كتاب ولا سنة ولا شرعه الأنبياء، وإنما شرع الله لهم عيد نزول المائدة وما يعملون به ولا يلتزمون به، لأن عيسى قال تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، فدل ذلك على انقراض أهل التوحيد منهم، لأن هذا العيد لا يعرف أصلا عندهم، فآخرهم كان عيدا عنده، فالمولودون ليس عندهم هذا العيد عيد المائدة، فدل ذلك على أنه ليس يوجد منهم الآن من يتبعون المسيح صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن الاحتفال بميلاد المسيح صلى الله عليه وسلم ليس المشروع، واحتفال بموالد الأنبياء ليس المشروع، فكيف إذا كان احتفالا بميلاد الرب سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا؟ إذا كانوا يحتفلون بمثبة الله عز وجل فلا يجوز لمسلم أن يشارك في ذلك بحال من الأحوال ولا أن يهنئ. هو هنأك بحق، ليس الرد أن تهنئه بباطل، ليس الرد أن تهنئه على الكفر والعياذ بالله. لماذا تأخذ جميع الدول الإسلامية والمذاهب أيضا بضرورة التوحيد يوم عرفة ولم تصنع ذلك مع يسر شهر رمضان؟ يأخذون بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعرف يوم تعرفون، فليس هناك إلا عرفة واحدة، فإذا عرف أن هذا موقف الناس بعرفة فكل الذي تبع لهذا المكان لأنه عيد زماني ومكاني. أما رمضان وعيد الفطر فهو زماني فقط غير مرتبط بمكان، يشرع للمسلمين في كل مكان يوجدون فيه، ولو عجز المسلمون في مكان ما عن معرفة الوقوف بعرفة في يوم عرفة متى هو لكان عليهم أن يعملوا بناء على ثبوت الهلال عندهم من عدمه وهم معذورون في ذلك. لكن إذا علموا يوم عرفة فعرفة عيد زماني ومكاني كما ذكرنا. في جواب على سؤال ما فعل أن من كان عنده استعداد للكفر كفر من ساعته، مثل الرجل شرب الدخان الذي امتنع ابنه من شراء الدخان له فإنه سيسب الدين والعياذ بالله. والسؤال ما الفرق بين هذا الرجل والأعراب الذين لو سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا؟ الجواب أن هذا الذي ذكر الله عنهم قد علمه الله منهم، لا أنهم الآن يحدثون أنفسهم بالخروج من الدين، لا أنهم عازمون في تلك اللحظة على الخروج من الدين، لكن علم الله عز وجل أنهم ممن يفتن عند الفتنة، أما قبل الفتنة فهو ما زال عنده الإيمان الضعيف. ولو كان هذا الرجل كذلك هو ليس ممن يرضى بسب الدين الآن، ولكن عندما يقع يفعل، فإن هذا لا يحكم بكفره، لأن نحن نتكلم عمن يعلم عنه الرضا بذلك من حاله المعلوم المتكرر. لكن الذي لا يكفر الآن هذا لأنه عندما يفتن يقع في الفتنة ولا يثبت على دينه، هذا في علم الله ليس في علمنا. لكن لو إنسان يحدث نفسه بالكفر الآن وعازم على الكفر وعنده استعداد له بمعنى راض به الآن فهو كفر. لو قال إنسان لو أعطوني 1000 دولار مثلا لكفر، لو قال ذلك فهو كفر من ساعته، لأنه الآن أعلم رضاه بالكفر. كل من لو شكك لشك، قبل أن يشكك ليس بشك، ما وقع في الشك إلا لما إيه؟ لما شكك، لما فتن، لما سئل الفتنة، وأما قبل ذلك فهو ما زال عنده الإيمان الضعيف. فهؤلاء إذا فتنوا افتتنوا، وهذا في علم الله عز وجل. من ذا الذي يجزم بأن الفتنة إذا وقعت فلان سوف يفتن؟ من يقول ذلك؟ هذا لا يعلمه إلا الله، والآية نزلت في هؤلاء. الله أعلم. عليك استغفرك. يذكر الأخ إخوته الكرام بأن بعد غد ويوم 13 من ذي القعدة. جزاك الله خير. 13 و15 يعني أيام الصيام من هذا الشهر. هل يجوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بأي صيغة من صيغ التشهد المعروفة أم لا بد من صيغة بعينها حال الصلاة على الخص؟ الأفضل في ذلك أن يقول الصيغة الواردة في الحديث، لكن القدر الواجب أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلو لم يدرك مثلا لأجل أن الإمام قد مثلا انصرف أو أنه قد أقيمت الصلاة وكبر الإمام ويريد أن يخرج من صلاة النافلة، فيريد أن يتمم القدر الواجب، فليقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى سلم. لكن الأفضل أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فهذا أكمل في الصيام. عليكم السلام. هل يجوز مشاركة أحد التجار النصارى في تجارة بغية إسلامه، خاصة وهو يظهر بغضه للنصارى وما هم عليه من باطل وممتنع عن الدخول في الإسلام؟ نقول الشركة والبيع والشراء والمضاربة والإجارة، كل هذه من المعاملات ليست من الموالاة، يحل منها مع الكفار النصارى وغيرهم ما يحل بين المسلمين، ويحرم منها ما يحرم مع المسلمين. وإذا كان يرجى مصلحة راجحة للمسلمين أو مصلحة إسلام هؤلاء فهنا تكون النية صالحة في إمكانية البيع والشراء والمشاركة. ولكن عموما الأصل في هذه البيوع الجواز، وهذه المعاملات الجواز، إلا أن يكون هناك تعاون على الإثم والعدوان، فإن لم يكن جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شارك بعض المشركين ومدحه على وفائه بعهده وباع واشترى وآجر واستأجر صلى الله عليه وسلم، ورضي بإجارة بعض أصحابه لأنفسهم من الكفار، فصح بذلك أن هذه أمور ليست من أمور الموالاة، لكن لا يعينهم على ما فيه معصية، فلا يبيع لهم عنبا وقت صناعة الخمر، ولا يبيع لهم ما يبنونه ديرا أو كنيسة، ولا يبيع لهم ما يستعينون به على عيلهم. الله أعلم. هل السعي وراء لقمة العيش وسد احتياجات الأسرة والالتحاق بالوظيفة بعد فقدانها وضياعها سببا لسائر المحرمات ويزعم مرتكبها أنه مكره على ذلك مع مراعاة سبب رشوة المحصولية وغلاء الأسعار واتساع المعاملات المحرمة والربوية؟ نقول إن كان يلوغ أو يعرى هو أو من تلزمه نفقتهم أو لا يجد مأوى يأويه، سوف يبيت في الطريق مثلا في البرد والحر ونحو ذلك ولا يستتر بمكان يأوي إليه، فإن لم يجد إلا ذلك فهو مكره. وإن كان هذا في الأصل من باب فوات، ليس فوات الحاصل ولكن خوف امتناع المنتظر، فهو ينتظر المال الذي سوف يأتيه من الوظيفة أو ينتظر الطعام الذي يمده له المكره، لكن إذا اشتدت الحاجة ووصل الأمر إلى ما ذكرنا أنه يلوع فهو معتبر باتفاق أهل العلم فيما أعلم الله أعلم أنه إذا كان جائعا، أو هو قول عامة أهل العلم، إذا كان جائعا ولا يجد أو كان عطشان ولا يجد من يعطيه كوبا من الماء أو شيئا من الطعام إلا بأن يوافقه على ما يريد، فهذا ألمه أشد من ألم الضرب المعتبر وأشد من ألم الحبس المعتبر، بل إذا كان يخشى عن نفسه الهلاك كان هذا مثل التهديد بالقتل تماما، بل هذا قتل أشد، ربما كان القتل بالسيف مثلا أهون من القتل جوعا، كان يتركه جائعا أو عطشان حتى يموت. لذلك نقول إذا وصل الأمر إلى الحال التي ذكرنا فإنه يسعه ذلك، وأما إذا كان لأجل لقمة عيش فيها رغد وفيها سعة وهو يجد ما دون ذلك فليصبر، يعني إنما يريد أن يكون عنده لقمة عيش فيها شقة واسعة مفروشة بأنواع الأثاث، سيارة فارهة وفاخرة وأنواع الملابس العالية القيمة، وهو وأولاده يقول لك عملي أنا لقمة العيش عايزة كده، ولكنه يستطيع أن يجد كفايته من عمل آخر بعيد عن الحرام من غير فعل يعني هذا، لكنه لباس دون لباس وطعام دون طعام. فنقول كما قال الإمام أحمد إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وصبر أيام قليلة، إذا وصل الأمر إلى ذلك لم يسع الإنسان فعل الحرام. قضية الرشوة في العمل إذا لم يكن يجد عملا إلا بأن يدفع مبلغا من المال، فإن كان هذا فيما بين الناس في القطاع الخاص يعني ليس في الولايات والوظائف العامة فإن هذه سمسرة لا يمنع منها، وإن كان الذي يأخذ هذا المال ممن له تعيين أو عدم تعيين الأمر موكول إليه وسوف يكون هذا المال يدفع له ليغش ويعين من لا يستحق التعيين أو من ليس مصلحة العمل في تعيينه فهو إثم على صاحبه ولا يجوز. وأما إذا كان الشخص أهلا لأن يعين ولو في وظيفة حكومية والشخص الذي يأخذ هذا المال يأخذه سفتا ولن يقدمه على أحد، شرط آخر أن لا يقدمه على أحد أولى منه في هذه الوظيفة، فيكون هذا المال حراما على الآخذ وجائزا للدافع. أما إذا كان ليس أهلا للوظيفة أو كان يقدمه على غيره ممن هو أهله فهو حرام على الدافع والآخذ معا، والله أعلم. سؤال باقي، كيف تستطيع لو كنت مكاني بمرتب شهري 250 جنيه وعندك أسرة زوجة ولدين؟ نقول يعني الغنى غنى النفس، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياك ويوسع على المسلمين، واجتهد في مكان في عمل آخر، و يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من لم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ إليك رزقا، ده كلام مش بعيد عن الواقع ولا حاجة، والله إنه لكلام واقعي، فالرزق يتسع بإذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وأنا أعرف أناسا يعيشون بقريب من هذا المرتب لتيسير الله عز وجل لهم. قامت امرأة مسلمة بتغسيل امرأة مسيحية في المستشفى، هل عليها حرج؟ أنا أول مرة أسمع النبي يغسله، لا يغتسلونها في حياتهم فكيف في البوت يعني؟ لا تتولى المسلمة، عليها حرج بلا شك، لا يتولى المسلم أمر الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخاكم، عندما أسلم اليهودي قال لو أخاكم، تولى أخاكم، أما أن يتولى يعني شيئا من ذلك فلا يتولى إلا الدف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اذهب واري أباك الشيخ الضار، اذهب واري أباك يواري يدفنه خلاص، عشان إذا ما لقاش حد من أهل ملته يدفن، ما عندهمش تغسيل فعلا. ظلم منها هي المغتسل، يقول يسكن في منطقة غالبية المساجد بها تابعة لجماعة التوقف القريب، وعندما يحدثوني لا أجد في كلامهم شيئا سيئا، وبعض الإخوة ينصحوني أن أبتعد عنهم ويقولون أنهم على خطأ، وأنا ملتزم منذ فترة قصيرة. كيف تأكد أنهم على خطأ؟ بالعلم، أنا أؤكد لك أن تبتعد عنهم، ونسأل الله أن يعافيك من ذلك، ولكن تأكد أن في مسائل ما فيش منطقة فيما أعلم مساجد كلها تقف التوين، لابد أن تكون مساجد إخوة، فلا شك أنه عندهم بدعة ضلالة خبيثة، هي بدعة التوقف في الحكم للإسلام لأهل الإسلام، رغم ظهور نطق الشهادتين وظهور شعائر الإسلام والصلاة وغيرها، ومع ذلك يجعلونهم لا هم مسلمين ولا هم كفار. فهذا الكلام أنت يعني في كتاب كلمة لا إله إلا الله كلمة النجاة سوف تجد ردا مختصرا على هذه الجماعة. يعني العلم هو الذي به تستطيع أن تميز الأخطاء، أنت مش شايف حاجة غلط علشان أنت من تأخذ بالك من كلامهم، وأنت ما زلت في احتياج إلى طلب العلم. ورد في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل أقوال للعلماء منهم أحمد ومالك والأعمش والأوزاعي في أبي حنيفة، كثير من هذه الأقوال غير صحيحة الأسانيد عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يثني عليه الأئمة في الجملة خيرا، وينكر عليه بعض الأشياء كتوسعه في القياس وهو فيه معروف لعدم صحة كثير من الأحاديث عنده، ولكن كما قال الشافعي الناس في الفقه يال على أبي حنيفة. وننصح بكتاب الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب رفع الملام على الأئمة الأعلام، وأنصحك بقراءة ترجمة الإمام أبي حنيفة من سير أعلام نبلاء الإمام الذهبي رحمه الله. هل يكون النذر بعقد العزم على العمل أم يشترط التلفظ باللسان؟ النذر عبادة قولية مع النية كالحلف، لا يكون ناذرا إلا إذا تلفظ بكلامه، أما ما سوى ما قبل ذلك فهو عزم على الخير أو عزم على الطاعة أو عزم على ما نواه، لا يكون نذرا إلا بالتلفظ. حكم المحاريب التي في المساجد، هل قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا هذه المذابح؟ هي لم، هذا الحديث لم يصح. وهذه المحاريب كرهها كثير من العلماء إذا كان الإمام يختفي فيها عن بعض المأمومين، بمعنى هي عميقة جدا، هي التي كرهها العلماء. أما ما كان صغيرا جدا إنما يدل على جهة القبلة فالأقرب فيه أنه من المصالح المرسلة، وكذلك إذا كان حتى لا ينقطع الصف الأول مع ضيق المسجد فلا حرج في ذلك، وإذا وقف الإمام خارجه ونقف في داخله فليس فيه النهي عند من يكره هذا العلماء، فالأقرب فيه أنها مصلحة مرسلة إذا كانت بالطريقة المولودة التي ليست عميقة بحيث يختفي الإمام عن أنظار المأمومين. قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، من هم الجاهلون؟ كل من جاهل حكم الشرع من كافر ومنافق وفاسق يقول باطلا من القول مخالفا لشرع الله، وهذا في حق الكافر إذا لم يكن مأمورا بقتاله، فيقول سلاما بمعنى لا يقابل الإساءة بالإساءة، وليس أنه يقول له سلاما على سبيل التحية. وأما في المسلم العاصي والمنافق الذي لم يظهر منه ردة وإنما ظهر منه بعض علامات النفاق فيقول أيضا سلاما يعني طيبا من القول يرد به ذلك الباطل والجهل المخالف لشرع الله، وفي نفس الوقت يجوز له أن يحييه إذا كان في مقام التحية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في المبيت بين نسائه، فيبيت عند كل واحدة ليلة ويعدل في ذلك، مع أنه وسع عليه، فقال الله له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ومع ذلك كان يقسم صلى الله عليه وسلم، لكن كان حبه لبعضهن أشد، وهذا أمر القلب الذي لا يملك. فكان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها، فكان يسأل الله أن لا يؤاخذه ولا يلومه على ما لا يملك من أمر قلبه. فليس العدل المأمور به في الحب والمعاشرة كم يعاشر هذه مرة مثلا وهذه مرتين، هذا ليس مأمورا بالعدل فيه لأنه معدود عنه. وأما المأمور بالعدل فيه فهو المبيت، أن يبيت عند كل واحدة ليلتها. حكم من تلبس النقاب وهي لم تعمل به ولم تعرف حقوقه، تخلعه حتى تتعلم وتعمل؟ نقول بل تعمل وتتعلم، وهي لابسته لن يمنع هذا، يعني الأصل فيها ذلك، يعني إلا أن تكون مشوهة بصورة النقاب، فهذا قد يكون فيه نظر، والله أعلم. يعمل سائقا، يعمل سائقا للتاكسي، تركب معه أحيانا نساء متبرجات مسلمات ونصرانيات، هل عليهم حرج شرعي؟ عليه أن يدعو إلى الله عز وجل من خلال شريط، من خلال كلمة يقولها، من خلال يعني أي وسيلة، لو تأثر رسالة أو كتيب، على أي الأحوال لابد أن يدعو وينكر هذا المنكر حتى لو كانت نصرانية، فإن هذا مما لم تختلف فيه الشرائع. والدعوة إلى الله عز وجل مأمور بها على الدوام، ولا يخلو بها في طرق غير مسلوكة، ما يمشيش في شوارع ما فيش حد، يمشي في الشوارع الرئيسية المزدحمة، الله أعلم. يقول: إذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة هجر أهل البدع، وهذا الهجر يشمل هجر مجالسهم وهجر كتبهم، فلماذا نستقي العلم من كتب العلماء أمثال ابن حزم والبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم العلماء الذين كانت لهم بدعهم في أمور عقائدية غير مقبولة؟ من قال القاعدة الأولى على إطلاقها أن من عقيدة أهل السنة هجر أهل البدع في جميع ما يقولون وفي جميع ما يكتبون؟ من قال هذه القاعدة؟ أخبرنا. إنما يهجرون بدعتهم ويقبلون الحق الذي يقولونه، إذا قبل من إبليس الحق الذي قاله، قال الذي صدقك وهو كذوب. فألا تريد أن تأخذ بابن حجر والنووي والبيهقي ما عندهم من العلم، وابن حزم كذلك؟ من الذي ينكر عن هؤلاء؟ أليس الأئمة الذين قالوا يهجر أهل البدع؟ وإذا كان كل إنسان لا ينظر في كتاب كتبه لخطأ أخطأ أو لبدعة وقع فيها، وغالبا وقع هؤلاء متأولين، أن لأهل السنة قولان أخطأوا في ذلك، خطأهم على أنفسهم والله عز وجل هو الذي يحاسبهم، هل كان تأويلهم مقبولا، هل كان عندهم عذر أو لم يكن لهم عذر، الله يحاسبهم، لكن الحق يقبل من قائله كائنا من كان. فهذا الكلام غلو ممن يريد إضلال الأمة وإضلال شباب الأمة بزعم أنه يمنعهم من أهل البدع، فيريد أن يحرمهم الخير الكثير من أجل أن هؤلاء وقعوا في بعض البدع وبعض الأخطاء. فهذا الكلام تأكد أنه فاسد، فليس في كتاب ولا سنة أنه لا يؤخذ من مبتدع كلمة على الإطلاق. من قال ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ نطالبه بالدليل. وأما أن أهل السنة هجروا أهل البدع، يعني هجروهم حين يذكرون بدعتهم، هجروهم في مجالس الباطل، هجروهم فيما نصروا به البدعة من كتبهم. فنحن نقول ذلك، عندما نهجر البدعة نهجر كتابات فيها بدعة، عندما نمر على كلام فيه بدعة فلنبين هذه البدعة، فلتهجر إذن كل أحد، فما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك. ولا شك أن ما ترك من قوله ولمخالفته الكتاب والسنة، فسيقول الإنسان هذا ضلال هذا باطل، فلنترك كل ما كتبه صاحبه، هذا كلام فاسد يريد صاحبه أن يمنع الخير عن أهل الإسلام. هل يؤجر العالم إذا اجتهد في مسألة عقائدية وأخطأ فيها؟ كما قال الألباني الشيخ الألباني ابن حزم أنه جهمي جلد ولكنه اجتهد فأخطأ، حتى الكلمة نفسها فيها نظر، يعني أنه جهمي مطلقا هكذا فيه نظر من الشيخ الألباني رحمه الله. أما أنه يؤجر إذا اجتهد في مسألة اعتقادية إذا لم تكن أدلتها واضحة بينة، إذا لم تكن من البينات. فأما المسألة إذا كانت من البينات فهي مسائل واضحات، فلا يكون الوقوع فيها في مخالفة البينات بها عذرا، إلا أن الشخص قد يكون متأولا لأن البينات لم تصله، فالله عز وجل أعلم به. نقول عن هؤلاء تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولها ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فنقول هذا الأجر إذا لم يكن قد بلغه الحق، وأما إذا بلغه فتركه تقليدا أو إصرارا وعنادا أو لأنه يعني نشأ على قول فضل عليه أو أنه تأول الأحاديث تأويلا غير سائر، فيعني لا يكون عذرا والله أعلم. الخوارج شرار الخلق، نعم، لأنهم كانوا وسط الصحابة رضي الله عنهم وأقام الصحابة عليهم الحجج، فتأويلهم غير معتبر، لذلك لا يعذرون في بدعتهم وهم وسط أهل العلم، ما حملهم على ذلك إلا الهوى. يقول إذا كان قول الشيخ الألباني صحيحا فهل يكون ذلك موافقا للقاعدة الذهبية للشيخ محمد رشيد رضا ومن تبعه، يعني الأستاذ فاضل البنا، من اجتماع كل مسلم ومتهم ومنهم أهل البدع؟ لا، نقول هذا الكلام ليس صحيحا. عندنا القاعدة الذهبية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فما علمنا أنه ضلال لم نجتمع فيه مع أهل البدع وطرقناهم عليه. وكما ذكرنا الخلاف السائر هو ما لا يخالف البينات، ليس فيه نص من كتاب وسنة أو إجماع قديم أو قياس جلي، ما عندنا من ذلك فليس يسوغ الخلاف فيه. ما لم يخالف هذه الأصول فيسعنا ما وسع السلف رضوان الله عليه. والده أجر محلا واستغله في عمل سنترال، ولكن الترخيص له فيه صعوبة، كان يأخذ بعض الهدايا للموظفين ليوسر له الترخيص، فما الحكم؟ إن كان هؤلاء الموظفون إنما يعقدون الأمور بالظلم ويعتدون على حقه يؤخرونه بما ليس وجها في التأخير فهو معذور في ذلك، ولكن إن صبر فالأجر أكمل. وأما إذا كانوا إنما يتممون عملهم على ما هو المتفق عليه، بمعنى أن لزوم الترخيص مثل أمور معينة من مصلحة الهيئة التي يؤجر منها الترخيص، فدون تقصير منهم ودون تعنت منهم فلا يجوز أن يدفع لهم هذه. كيف تكون التوبة من غيبة أشخاص نسيت أسماءهم من زمن بعيد؟ بأن تدعو لهم وتستغفر لهم وتكثر من الحسنات إلى أن يأتي يعني الفرج، إذا تذكرتهم استسمحتهم أو أثنيت عليهم. من تعرفهم اطلب منهم المسامحة إجمالا في أنه قد ظلمهم، تقول أنا ظلمتكم ببعض كلمات فسامحوني دون أن يصرح، ويمكن أن يثني عليهم ويذكر محاسنهم عند من ذكرهم بالسوء عنده، ويكون ذلك كافيا. وهذا ترجيح ابن القيم وابن تيمية رحمه الله. صيام الخمسة الأيام المقبلة متصلة، نذر صيام الأيام المقبلة الخمس متصلة، لكن صنع الله أفطر الخامس. لماذا أفطر؟ إن أفطر لعذر فيقضي هذا اليوم وندره باق ومستمر، وإن أفطر غير عذر فعليه كفارة، والله أعلم. يقول لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. أنا ما أعرفش الحديث ده. يقول كيف نرد على الصفات على من يقول لمن لم يخرج الجهاد في هذه الأيام فهو آثم؟ الذي يظهر والله أعلم أعلم أن الجهاد أنواع، وأما قتال الكفار فإنما يأثم من تعين عليه وقدر عليه، من كان فرض عين عليه كأهل البلد نزل بها الكفار وكان قادرا على حمل السلاح ومقاتلتهم فعند ذلك يأثم. وأما من كان عارضا أو لم يتعين عليه القتال بل هو فرض كفاية فلا يصح إطلاق الإثم على الجميع، لأن الله عز وجل قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. دل ذلك على أن ليس كل الجهاد فرض عين، منه فرض عين ومنه فرض كفاية. وبين أهل العلم أن فرض العين إذا استنفر الإمام قوما، إذا حضر الصف، إذا نزل عدو بلد، ففرض على أهل البلد أن ينفع. وقد يمتد ذلك إلى من حولهم ممن قدر على إغاثتهم، الله أعلم، من البلاد المجاورة لهم. وأما من عجز عن شيء من ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما، كان مضطرا لكي يبيت عند شخص صديق، هل يفطر ذلك اليوم أم يقول له إني صائم؟ لا مانع أن يقول له إني صائم، فالأفضل أن يظل على عادته. عليكم السلام. مكلف بأذان في مسجده، وأحيانا يطلب منه بعض الإخوة الأذان، هل الإثم في هذا أفضل أم أحتفظ بأذاني؟ عليكم السلام. إذا كان من يطلب منه حسن الصوت فلا بأس أن يؤثره بهذا أحيانا، لأن هذا من الأمور المحبوبة والتعليم للأذان، حتى يولد أجيال من المؤذنين، إذا غاب المؤذن ولد من يؤذن فلا بأس من ذلك. من أين يبدأ الصف الثاني في الجماعة بالمسجد؟ يبدأ خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا أقرب إلى الإمام. وقال أنس رضي الله عنه فوقفت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف الإمام خلفنا. ذكر صاحب كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة أن الصف يبدأ من اليمين، وذكر حديث إن الله لا يتجسر عن يمين الصفوف. هذا الحديث لا يدل على أن الصف يبدأ من اليمين، ولكن يكون من الوسط ثم اليمين ثم الشمال ثم اليمين، يبقى اليمين مقدم، كما وقف جابر رضي الله عنه أبو اليسر على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء جابر وقف على شمال أبي اليسر، فلم يكن هذا الحديث في الصف الثاني أو الأول، الأول والثاني كذلك، يبقى اليمين أولى. لكن إذا كان القرب من الإمام أو اليمين فالقرب من الإمام مقدم لما ذكرنا من الأدلة. العلم يعني هذه الكتب يعني تحتاج إلى نظر، في كثير من الكتب تسمي صحيح السنة صحيح الفقه وما ذلك، وصف هذا الأمر بالصحة مطلقا، والناس تظن أن هذه الكتب محققة يعني تحقيق لا تحقيق بعد، هذا كان في نظر كثير فيها أخطاء كثيرة، خصوصا أن من قاموا بها ليسوا من العلماء المعروفين، فإنما هم طلاب علم ولهم يعني نظرتهم القاصرة في كثير من الأحيان. عليه الصلاة والسلام يعمل في مخبز وأصحاب المخبز يسرقون في وزن الرغيف 13 إلى 50 جرام. أنا أنصحك أن تترك العمل في هذا المكان. بيع الدقيق المدعم يؤدي دائما إلى ظلم المسلمين في الأغلب العام، لأنه يحرمهم من أن يجدوا خبزا كافيا، لا يقفون الطوابير الطويلة والساعات الطويلة عليه، إنما نتيجة قلة الخبز يقفون الطوابير الطويلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.